بنكمل المحاضرة. لا تكلمنا ده مش مشكلة. هذا صحيح. ما هو الإيمان عمل. تصديق عمل. كنت عمل. صح. أنت مكلف بالعمل. صح. لا تكلف بغير العمل. ترى الأعمال هي التي تزداد خمسة. لا لا لا ضرب في ذلك. يعني. ما العمل؟ يتسبب عنه الخصوصية الأرض بحضر الله العلم عمل قلبي ولا بحضر عمل قلبي العلم يعني العلم المطلق مش خصوصية يعني عمل قلبي يعني كثير على فترة تقلبة مش قلبي ضعفي لكن كلما زال علم تقلبة يزال يقام تقلبة من كل العمل يأتي الضعف يعني ما تشبرك لا أضرك يعني ما تشبرك من ذلك نكون أي من أفعل ومرك يسعى كل ما يريده هذا يريد من يحمل مطلقا اللي هنا هو للقاء تدور كل شيء هذا ذلك في وضع نفس الشيء الرجال والإسلام نعم الرجال والمقام في الكثير مش في أصل الذي تصدق به في الكثير هو يطاع فرصة الشيء عن كل يطاع من الكثير من الله نعم من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله كل ما كل ما يزال الإنسان علما بالله سبحانه وتعالى وعظيم صفاته إزالة خصوصية له وانقياده له صح ولا لا لذلك العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى صح ولا لا وأكثرهم تقوى وخشية وهو طوعا لله سبحانه وتعالى صح ولا لا ليس لأن علمه بالله أكثر من علم جميع البشر أعطي التصديق بناء على انه يقبل الكفايه وسد الانبعاث بناء على انه كيفيه اما بناء على انه فعل وانفعال لا يزال ولا ينقص احكي لك في مثلا عشان تفهم يعني تنتهي مع كل المتكلمين نعم هو بناء ما هم مختلف الايمان هل هو من مقوله الكيف او من مقوله الفعل والانفعال فمن قال من مقولة الانفعال قال لا يزيد ولا ينقص ومن قال من مقولة الكيف فالكيف يشتد يعني يبعد فيقبل الزيادة المحكمة فاحنا حكينا معنا يا عصر قال ومنهم يتسمى الشرائع ايمانا والايمان والاسلام عبارتان عن دين واحد إذا كان الإسلام حقيقة وليس بمعنى الاستسلام والاستثناء في الإيمان جائز إذا كان بمعنى الإشفاق على الإيمان في ثاني الحال الإشفاق على الإيمان في ثاني الحال يعني أنه يعني أدعو من الله سبحانه وتعالى أن يقيم المؤمن يعني أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله هذه كلمة إن شاء الله إذا كان الواحد سألك الآن هل أنت مؤمن الآن يجب أن تجزم كل ما عم انا مؤمن ولا تشك صح ولا لا اما احكي لك هل انت مؤمن بمعنى انك سوف تمر على الامام كل ان شاء الله يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان ابقى مؤمنا هذا معنى الاشفاق في ثاني الحال يعني في حال الموت يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يسقط علي ويرحمني ويميتني مؤمنا ففي هذه الحاله جائزا ان تتركني وان تقول انا مؤمن ان شاء الله لانه قادر من المتخيل بقدر الايام متى يجوز اذا ان يقال انا مؤمن ان شاء الله اذا قلت عن المستقبل اما اذا قالت الانسان هل انت مؤمن الان انا لا يجوز انك تحكي انا مؤمن تحكي ان شاء الله بمعنى الشك يعني اما انا مؤمن الان وان شاء الله اظل مؤمن بكرة غدا وبعد غد حتى الموت حكم الختام يعني بهذا المعنى بهذا المعنى اللي حكينا خش الخلاف فيه. من قال انا مؤمن ان شاء الله يعني احنا نراعيها اذا تريد عن حاضر عن حالتك الان نراعيها طبعا ونحن نراعيها اما اذا تريد عن مطلق الايمان فنحن نجاوبها الا يوم لا يفرقنا محل الخلاف يثبت بذلك الاتفاق حاصل بين نواب الاحمد فأهل السنة لا يقطعون بكلم المؤمنين عند الله بمعنى انهم سوف يموتون على الايمان لانه قد يقتل الانسان تحول له نحن نرجو الله سبحانه وتعالى ان يثبت على الايمان اي في ثاني الحال يعني في الموت هاي عند الله هاي معناها عند الله يعني عند موته لانه السعيد من مات على الايمان والشقي من مات على الكفر صح لان الله يعلم الغيب فهو عالم بما يصير اليه حال العبد ثم يموت عليه ونحن لا نعلمه كل انسان يمكن ان يختلف يمكن ان يختلف اللي يكون اثقل اقوى يمكن يلوم واللي يكون يعني اضل من الضالين قد يؤمن ويستقيم حاله من يمنع ذلك من يقول لا اللي تقي لازم يجب تقي اللي يؤمن اذا كفر بحكم على الايمان ولا خلاص هذا الكلام صح لان كل انسان ليس معصوما الشقي قد يؤمن والمؤمن قد يقتل مش حد معصوم ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الايمان ونكل الامر فيما لا نعلمه الى عالمه خوفا من سوء العاقبه ونستثني على هذا المعنى على هذا المعنى الذي ذكرناه وهو الاستثناء ونرجو من الله ان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره واضح هذا الباب ان شاء الله باب القول في مرتكبي الكبائر في مرتكبي الكبائر ان الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه لمن يشاء بلا عقوبة وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب ثم يعفو عنه ويغفر الجنة منه وفعل الكبيرة لا يخرج من الايمان الى الكفر الا الكفر وفعل الكبيرة لا يخرج من الايمان الا الكفر الكفر كبيرة صح بل هو اكبر كبائر وهي مخرجة من الايمان او استحلالا من اعظم بكثر هي في حد ذات الكفر صح كنت يصير عليه استحلال الكفر طبعا ممكن يكون الاستحلال الكبيرة قال وفعل الكبيرة لا يخرج من الايمان الا الكفر ويجوز الاستغفار لفاعل الكبائر الا الكافر يعني اللي مات على الكفر لا يجوز الاستغفار له اما احنا نطلب المغفرة له لا يجوز اما اي واحد يفعل الكبيرة ويجوز على الله حتى وان كان مصرا عليها يجوز ان نطلب له المغفرة لانه نضل مؤمن اقول لها وعلى هذا لا يخلد مؤمن في النار وان دخلها وان دخلها لا يخلد مؤمن في النار وان عوقب على الكبائر التي عملها الذي لا الذي يموت على غير ملة الاسلام هو الخالد هو الكافر حقيقة ثم واحد اذا مسوي كبيرة لم يكن يجي احدهم العقل يمكن تقشر حاله ولكن يعني احنا ما بنتكلم سواء على يعني على الايمان على يعني احنا مثلا نرى بعض الناس يتبعون المسائل بغيرهم حتى لو لكن انهم كذلك هل نجزم لهم انهم في الجنه؟ لا طبعا. وناس ظلهم يشربوا الخمر ويزنوا ويقتلوا الناس الى اخره حتى ماتوا، هل نبتلى معهم في النار؟ لا نبتلى معهم في النار، ولكن ظاهرهم انهم نسكت. لا احسن الظن انه المسلم بيكون في الجنه والمشاهد في النار، نسكت. لان نسكت علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى. لا نسكت في الدنيا، اما في الاخره يعني انه الان مثلا علمنا ان واحد كان يعني نعرفه من الصالحين ومات، هل نقول انه حتى الله في الجنة كيف يكون في الجنة؟ هذا ابن الله ينزل لنا نقول انه نقول انه انه كنا نعلم يسيرا لا يسكي في ذلك طبعا، واللي كنا نعلم كافرا يحكي كنا نعلم كافرا، ولكن لا نجزم انه في الاخرة كيف يكون خالدا في النار كما لا نجزم ذلك انه في الاخرة كيف يكون خالدا في الجنة، لكن علم الاخرة الى الله سبحانه وتعالى. لا صغيرة من ولا كبيرة من هل الجنة تستحيل تستحيل في الإطلاع عليها في عام المليار يعني هي الكلام مش بعيد موجودة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة كليات ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا فإن لها من الله طالبا. التحقيق في هذه المسألة عندما قال بالتفصيل بهناك بين الجنب أنه هناك كبيرة وهناك صغيرة قالوا تتحول الكبيرة إلى صغيرة إلى زمن. قال هذا القول أنا شخصيا أتمناه لكنه ليس قولا قويا معتمد عند العلماء. معلش أردت أبيعك الحديث قليلا. والذين يستندون تبادل الاثم والفواحش جدلا دما يقول لا يقال الم برجل سرطان ومعه سرطان لا يقال لانه يقال الم هي بكام وغاده ولان الان يشاف من بكام يقال الم هي بكام يعني هي الخفيف شيء لا اكثر وشيء غاده نعم يقال عن الزمن لمن الا اذا غادر. الله تعالى يثني على من يفوز بالذنب فيقول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن يعني الا الذي ساق ان يتاب منه. فالان المفروض قد يكون ذنبا صغيرا وقد يكون ذنبا كبيرا من الكبائر. فقد تعظم الكبيرة عند العبد ولم يستغفر منها الله تعالى طوال حياته فتقبل عند رب العالمين. وقد يقبل الذنب او قد يقبل الذنب عند الانسان ويستغفر به ويكبر عند الله ويكون من الصغائر بدرجة كبيرة. فإذا كان حقق من أهل العلم بين الذنوب أن هناك من الكبائر وهناك من الصغائر لأنك كما تعلمون ترتيب الذنوب كجزاك الله ما أعلم وغيره بحفظ ما أعلم جميعا قالوا انظر من معطى قالوا انظروا إلى من فمن لم يعطى إذا كنتم معطى فقالوا لكن التحقيق والله تعالى أعلم هذا التقرير لم أصلح يعني الآن معذورا عنه قول جزاك الله العلم. التحقيق أن هناك حكم بين الذنب الكبير وبين الكبير. أنا ولا أريد على الأصل من فصل بين الصغير والكبير قالوا الصغير يتحول إلى كبير عن طريق التهاوي والاستغفار والله تعالى أعلم بذلك من الآن. فاغفر الذنب مع الحق من المؤمنين اقتدروا كلهم من المؤمنين ولكن يحتاجونهم يعني نحن بيهم تقديم ودائما من المؤمنين ولكن لا يكتبون ب يعني الإنسان إذا قتل إنسان آخر سواء كان مسلما أو كافرا لا يحتاج ولكن عذابه عظيم جدا حتى لأخت المصر وضعا 100% لا يكون قادرا في النار بتقاتل في سبيل قتل الموت ما قتل العقول حتى إذا استطعت إنك يعني تقتل أياهم عن الغير من دون قتلهم فهذا الواجب عشان قال قاتلوا مش تقتلوا المقاتلة معناه إنه يعني تحريك نحو هدف القتل مش حصول القتل فإن كان لا يتم درء شرها إلا بقتله فهي القتل هو من حاكم القتل نعم هو القتل نشوف أدري من اللغة على الإسلام القيد في النار أبدا يعني كلها العبارات يعني ترد على سبيل المهر المدة قويلة جدا يعني في المخ هذا اللي كان يلحم بحيث العقل كبير الثاني لا لا لا لما يسألك سؤال فالبسون إذا تاب منه يعني أما يعطر في قلب حتى يموت فيات خلط لا يحب وهذا يجب بحق اللي تكره إنه يقرر شوه لا يكفر بحق ماذا تتلون عليه تتلون عليه حق قطع القيام هذا يجب هذا تتل هذا هو والله يرد لما نحكي في بعدين يعني في النار على سبيل يعني العقاب مش في النار يعني الكفار ما هو بعدين الحي كفار مثل الصحابة قال رضي الله عنه من هذا الذي قتل ثم غير مقتول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب القول في مرتكبي الكبائر طبعا علم ضرورة عند اهل السنة أن كل من حقق أصل الإيمان فهو ليس بخالد ليس بخالد في النار وإن دخلها كل من حقق أصل الإيمان كما وضحناه سابقا فلا يخلد في النار وإن عذب على بعض الذنوب أو على كل الذنوب التي فعلها في الدنيا ولكن المصنفون من أهل السنة عقدوا بابا خاصا في مرتكبي أهل الكبائر مرتكبي الكبائر لأنه حفظ خلاف من بعض الفرق من بعض فرق الإسلام فقال بعضهم إن من ارتكب كبيرة فهو خالد في النار بمعنى أنه كافر وبعضهم إن من ارتكب كبيرة فهو يخلد في النار ولا يحكم له بالكفر أصالة ولكن كما قلنا اهل السنة اتفقوا جميعهم على ان مرتكب الكبائر وايضا الصغائر لا يخلد اصلا في النار، لا يخلد في النار. معنى لا يخلد في النار انه لا بد وان دخل النار مدة ليعذب على بعض الذنوب التي فعلها لا بد ان يخرج من النار الى الجنة مطلقا، وهذا لا خلاف فيه من احد من علماء اهل السنة. فلذلك خصص العلماء بابا خاصا في الكلام على هذه المسألة، مع انها قد علمت ضرورة من الباب السابق وهو حكم من حقق اصل الايمان. قال المصنف: ان الله لا يغفر الشرك، ان الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه لمن يشاء بلا عقوبة. الشرك معناه الكفر مطلقا، سواء كان شركا بان جعل لله سبحانه وتعالى ثانيا او عبد غير الله، او كفر بالله، او علم ان الله سبحانه وتعالى موجود وكفر به، بمعنى لم يسلم له ولم ينقد ولم يؤمن به سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني تدخل ضمن قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى لمن يشاء معناه انه اذا شاء عذب، ويمكن ان يشاء عدم العذاب، ويمكن ان يشاء عدم العذاب، فيغفر لمن يشاء. كل الشرك فان الله سبحانه وتعالى لا يغفره، لا يغفره لاحدا. ومعنى الشرك ليس هو فقط اتصال اله ثان او ثالث او رابع، بل هو مطلق الكفر بالله سبحانه وتعالى ومن ضمنه الشرك. ويغفر ما دونه لمن يشاء بلا عقوبة، يعني ان الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب، يمكن ان يغفر جميع الذنوب، ويمكن ان يعاقب على بعضها ويغفر عن بعض، ويمكن ان يعذب الانسان على جميع ما فعله من الذنوب. كل هذا راجع الى مشيئته سبحانه وتعالى. قال: وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب ثم يعفو عنه ويدخل الجنة بإيمانه. وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب ثم يعفو عنه ويدخل الجنة بإيمانه. الأصل عند أهل السنة الاعتقاد بأن العقوبة حاصلة. الأصل أن من فعل ذنبا فهو معاقب، ومغفرة الله استثناء، يمكن ان لا يعاقب اذا شاء الله. مش انه الاصل ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، يغفر الذنوب اذا شاء، ولكن الاصل ان يعاقب، الاصل العقاب. الاصل في الشرك والاعتقاد، والنصر اذا دل على اعتقاد فهو مشرك، واذا لم يدل على اعتقاد فليس مشركا. يعني يمكن لبعض الناس ان يتلفظوا بالفاظ كفريه فنحكم عليهم بالكفر ظاهرا، ولكن يكونون في الحقيقه مؤمنين، ولكن لانهم تلفظوا بهذه الالفاظ يكفرون في الدنيا، وتجرى عليهم احكام المرتدين او الكفار، ولكن يمكن ان يكونوا في الاخره مؤمنين حقا. فكلامنا هنا عن الاعتقاد حقيقة، سواء دل عليه العمل او لم يدل. بعض الناس طول حياتهم في الدنيا يكونون من اهل الاعمال ظاهرا، الاعمال الصالحة ظاهرا، ولكن يكون اعتقادهم مبنيا على الفساد والضلال والشرك والكفر، فيحاسبون في الآخرة على اعتقادهم أصالة، وفي الدنيا نعاملهم حسب ما يظهر منهم من الأعمال. فنعاملهم معاملة المسلمين وهم المنافقون. فسواء كان الانسان تلفظ بالكفر او لم يتلفظ، العقاب في الاخرة منبن على العذاب في الاخرة منبن على الاعتقاد اطالة. ثم اذا تبين في الاخرة ان اعتقاده فاسد يعاقب على اعتقاده ويعاقب على الاعمال الاخرى الفاسدة المعاصي الاخرى التي فعلها. واذا تبين ان اعتقاده صالح وهو مؤمن يعاقب على ما صدر منه من الاعمال الباطلة، ولكنه لا شك انه يخرج من النار ولا يخرج منها، يعني لا يبقى فيها الى الابد. نعم. ولكن الاعتقاد انه اعتقادات باطلة، هل يحاسب على الاعمال الصالحة في احكام هل يبدا الاحكام كان الاعمال الصالحة اللي كانت ظاهرة عليك بالنسبة؟ كيف يعني الاعمال الصالحة اللي حسمت؟ مثل ايش؟ العبادات يعني؟ العبادات اي اللي بين الناس انه يلتقي الصالح يعني كان منافقا، هذه الاعمال تزيده عقابا. يعني المنافقون في الدرك الاسفل من النار، لانهم يوهمون الناس بظاهر اعمالهم انهم من الصالحين، ولكنهم في الحقيقه يتخذون هذه الاعمال استدراجا لغيرهم من الناس. ولكن بعض الناس هم يكونون اصلا كفار، ولكنهم يعملون بعض الاعمال الحسنه عقلا، مثل انهم يساعدوا الفقراء. في بعض الكفار يساعدون الفقراء يعينون غيرهم، هؤلاء يكون عقابهم اقل من غيرهم من الكفار، ولكنهم كلهم خالدون في النار. فحتى بالنسبة للكفار يؤخذ بالاعتبار في الاخرة مدى الاعمال التي قاموا فيها، يعني مدى البطلان التي صدرت، مدى بطلان الاعمال التي صدرت منهم. ولكن كل الكفار لهم حكم واحد انهم خالدون في النار. قال وفعل الكبيرة لا يخرج من الايمان الا الكفر. وفعل الكبيرة لا يخرج من الايمان الا الكفر، يعني فعل كل كبيرة لا يخرج من الايمان الا كبيرة الكفر. فمعلوم عندكم ان الكفر اكبر الكبائر، لهذا استثناءها. وفعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان إلا الكفر، فالكفر معناه أنه يخرج من الإيمان. قال ويزيد الاستغفار لفاعل الكبائر إلا الكافر، فالكافر لا يجوز الاستغفار له. إيش معنى الاستغفار؟ طلب المغفرة. إيش معنى المغفرة؟ الرحمة. معناه معنى المغفرة إزالة الذنوب التي ارتكبها، يعني إزالة عقاب الذنوب التي استحقها. قال وعلى هذا فلا يخلد مؤمن في النار وإن دخلها، فلا يخلد مؤمن في النار وإن دخلها. طبعا هذا كما قلنا متفق عليه أصل عظيم من أصول أهل السنة، أصل عظيم من أصول أهل السنة خالفهم فيها كثير من الفراق. لا طبعا. النبي قال والشفاعة سابقة للنبي ولغيره، للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. فبعض المسلمين في الآخرة يدخلون الجنة بلا حساب، يدخلون الجنة بلا حساب. وبعض المؤمنين يحاسبون حسابا يسيرا، واخف درجات الحساب هو ان يحاسبه الله سبحانه وتعالى جل وعلا، ومعنى الحساب هو ان يقررهم بذنوبهم، بان يقول لهم انكم فعلتم الذنوب التالية وانا قد غفرتها لكم. او كل ما فعلتم من الذنوب فانا قد غفرت لكم. واسهل وايسر الحساب هو حساب الله سبحانه وتعالى للعباد. ثم بعد ذلك تتفاوت مراتب الحساب. تتفاوت مراتب الحساب. ولكن معنى الحساب كما قلنا هو ان يقرر كل عبد كل انسان بما فعل من الذنوب وبما فعل من الحسنات. يقرر بمعنى انه يقام عليه الحجة بانه قدر منك هذا العمل وقدر منك هذا العمل. ثم بعد ذلك من شاء الله سبحانه وتعالى ان يعذبه فيعذب، ومن شاء ان يغفر له فيغفر له ويدخل الجنة. ويجوز ان يدخل الناس الجنة وتمحى عنهم ذنوبهم التي ثبتت في حقهم، تمحى عنهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي من الانبياء شفاعة، ولكل نبي من الانبياء شفاعة. الشفاعة معناها ان يدعو النبي او ان يدعو العبد الصالح الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لبعض الناس، بالمغفرة لبعض الناس. وشفاعة النبي مراتب، قال عنها عبد الله العز بن عبد السلام انها سبع مراتب. خاصة النبي في خلاف ان كل السبع هذه خاصة او لا. على العموم مراتب، من هذه المراتب انه يشفع لبعض الناس فيدخلون الجنة بلا حساب. وادنى هذه المراتب انه بعد ان يدخل الجنة فبعد ان يدخل النار بعض الناس ويعذبون على الاعمال التي صدرت منهم ولا يستوفى منهم العذاب، يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من النار قبل ان يستوفى عذابهم. هل يطلقوها في كل كتب العقائد؟ من اقربها جرح جمهور التوحيد وشرح الفريدة وكل كتب على العلوم او شروح الاحاديث بطلاق كل مراتبها. ولا بمعنى التمثيل. لا يوجد مغفرة للكفار مع الشرك، لا يوجد مغفرة. ولكن الذي يوجد انه يراعى كل انسان في العذاب والثواب حسب الاعمال التي صدرت منه. فان كان كافر اعتقاده باطل في الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يفعل اثما من الاثام مطلقا، لم يقتل ولم يزني ولم يشرب الخمر. مش في كفار ممكن يكونوا هيك، ممكن يكونوا كفار غيرين اصلا على اعراضهم ولكنه كافر. فهل هذا من العدل ان يعاقبه الله سبحانه وتعالى فيقول له انت كافر اذا يعاقبك على الزنا، انت كافر اذا يعاقبك على، هل يعاقب على الزنا وعلى الخمر وعلى القتل وعلى على شيء لم يفعله لا يعاقب. اذا عقاب هذا يكون اخف من عقاب من كفر وزنى، ومن كفر وقتل، ومن كفر وظلم غيره. فلهذا درجات الكفار تختلف. والاعمال الصالحة فيها تخفيف لدرجات العذاب. ما كنت فيه نعم. مين هو ابو علي ولا كان نعم انا ما احبش احكي لك ابو طالب حتى ما واحد يحكي لي انه حالي خاصة. ولكنها حقيقة عامة. لأنه أصل مبيد الشرك عند الله عامة. والله البركات الجنة والرجال. والله البركات على مراحل الكفار. هذه حقيقة يعني ثابتة ووقع عليه كثير من العلماء. نعم. لا تقل جواز مثلا جواز مثلا عن شرب فقط يومنا صحيا. هذا يحدث. من اعتقد حل الخمر وعلم اصلا ان الخمر اصلا حرام واقتدح المسلمين على حرمتها واقيمت عليه الحجة في ذلك واعتبر حلها هو كافر طبعا. نعم. سمع قوله تعالى هذا خليها للتفسير. هذا خليها للتفسير ولكن العلماء قالوا انه والدها لما عندما اذا مروا على الصراط فهذا يولدهم النار. كثير من العلماء قالوا هذا القول في تفسير الآية وفيها قول أخرى. هذا هو القول المعروف يعني. انا قلت فإذا قلنا الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الصالحين أيضا كالأنبياء وغيرهم من تبعهم سواء كان من أتباع الأنبياء السابقين من آمن بما أرسل بما أرسل به كل نبي إلى قومه أو أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من آمن منهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ف كثير من الصالحين لهم شفاعة وثبت هذا طبعا بالاحاديث ولا داعي يعني للتمثيل كثيرا. بعضهم الصالحين والعلماء لهم شفاعات والشهداء لهم شفاعة وهكذا وهذا معلوم. باب الإيمان بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملائكة الله وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره والحساب والميزان والجنة والنار وأنهما مخلوقتان معدتان لأهلهما وبما أخبر عنه في حوضه وفي أشراط الساعة قبل قيامها. كل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به من أمور الآخرة ومن الأمور التي لا نحسها نحن فيجب علينا الإيمان بها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل أقوى من الظاهر. لا يجوز صرف الوضوء عن ظواهرها إلا بأدلة أقوى من الظواهر. معنى هذا الأصل أن يكون الميزان ميزانا ولا نتصور له صورة معينة ولكنه يكون الأصل فيه أنه يكون ميزانا ولا يجوز القول أصلا أن الميزان كناية مثلا عن العدل أو أنه مجاز يعني أنه كناية عن العدل. الأصل أن يحمل كل لفظ على ظاهره إلا إذا تعذر حمل اللفظ عن ظاهره فيترك من فرائض التي تعذر لأجلها إلى المجال. وهكذا في كل أمر ترك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا به من الأمور الغيبية. ومعنى الأمور الغيبية طبعا هي الأمور التي غابت عن حسنا الأمور التي غابت عن حسنا. ما تطلعتش عشان تقول عشان هو واحد يسأل. طبعا بعض العلماء قالوا في الميزان انه يجوز كفتين ولسان، ومن قال منهم بهذا لم يجزم بان الميزان ذو كفتين، ولكنه قال نحن لا نعرف الا هذا الميزان، فالاصل ان يكون على ظهره، ويجوز ان يكون على صيغة غيرها، ويجوز ان يكون على صيغة غيرها، هذا قول جائز صحيح. ولم يقل احد من العلماء انه يجب الايمان بالميزان ذي الكفتين واللسان بمعنى الميزان اللي كانوا يستخدمون زمان، لم يقل احد من العلماء المتقدمين ولا المتاخرين هذا القول انه يجب وجوبا الايمان بان الميزان على تلك الصوره، ولكن يقال يجوز ان يكون على هذا، وان اعتقدنا انه على هذه الصوره لا ضرر في ذلك. وكذلك في الصراط اعتمدوا على بعض الاثار التي تعرفونها انها احد من الشعرة، احد من السيف وادق من الشعرة، ولكن ايضا من قال منهم بذلك لم يجزم بان الصراط على هذه الشاكلة. فمعلوم ايضا ان العلماء اختلفوا، بعضهم قال الصراط واسع فتيح، وبعضهم قال الصراط ضيق حاد، وبعضهم قال وهذا القول الذي مال اليه كثير من العلماء ان الصراط يزداد سعته ويضيق بحسب عمل الانسان، بحسب عمل الانسان، وهذا ما قاله الامام القرافي طبعا لشيخه الامام العز بن عبد السلام، وقال به كثير ايضا من العلماء. وعلى كل الاحوال اذا ثبت او اذا قال بعض الناس ان اذا حفظ بعض الناس ان الصراط احد من السيف ودق من الشعرة، فلا يجوز ان يولد ويعترض الاخرون عليه بان يقولوا انه اذا كان الصراط احد من السيف ودق من الشعرة معنى هذا انه لا يستطيع احد ان يمشي عليه، او انه لازم يتعلم زي ما بتعلموا في الصرف عشان يقدر يمشي عليه، هذا يكون استحساب بأقوال العلماء. الذي اقدر مثلا لاعب السلك هذا الذي يستشهد به ان يمشي على الحبل، من الذي اقدره على ذلك؟ اليس الله؟ الم يقدره الله سبحانه وتعالى على المشي على هذا الحبل في الدنيا؟ اليس الاولى ان يقدره على ذلك في الاخرة اذا كانت اعماله صالحة؟ ثم لم يثبت بعد ذلك كله ان المشي على الصراط انما يكون بحسب الاعمال، ايكون المشي على الصراط بحسب ذابحه الشطارة وقوة العضلات وحفظ التوازن؟ هل قال احد من العلماء ان المشي على الصراط بحسب حفظ الانسان ومهارته وعضلاته؟ هل قال احد منهم بذلك حتى يعترض عليهم بان يقال انه اذا كان حاد الانسان لا يستطيع ان يمشي عليه؟ كلهم اجمعوا، من قال منهم ان الصراط واسع، ومن قال منهم ان الصراط ضيق، ومن قال منهم ان الصراط يزداد ضيقا واتساعا بحسب الاعمال، كلهم اجمعوا ان السير عليه انما يكون حسب اعمال الانسان. فما الداعي الى ايراد مثل هذا الايراد الساذج؟ اصلا لا يجوز ان يتصور في عقل الانسان انه يورد المتقي لله سبحانه وتعالى والعارف للعقائد ان يورد مثل هذا الايراد. كل هذه الامور اذا استحضرها الانسان في عقله واستيقن بها واستحضر قدرة الله سبحانه وتعالى على كل الممكنات، فان كل هذه الاعتراض تزول، نعم يبقى الكلام انه هل الصراط ثابت قطعا او لا، هل هو ثابت او لا، يمكن ان نصير فيها نقاش. ولكن انك تحكي حتى لو ثبت في حديث صحيحة بالرد لانه طيبت علينا هذا الايرادات، هذا كلام ممتاز. شوف كيف. والاصل في هذه الامور انك تكتفي بانه اذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاخبار بمثل هذه الامور فيجب الايمان بها ولا يجوز تأويلها، لانها ممكنه عقلا واقعه ضمن قدره الله سبحانه وتعالى، فيجب الايمان بها ولا يجوز العدول عن ظاهرها. قال: ونعتقد فيما انزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القران ولم ينطق رسمه في حياته، انه بقي في امته محفوظا لم تجري عليه زيادة ولا نقصان كما وعد الله عز وجل. يعني ان القرآن لم يجري عليه زيادة في اللفظ ولا نقصان منه، وانه هو الموجود بين دفتي المصحف الموجود بين يدينا الان. وبعض الناس ينسبون الى الشيعة انهم يقولون ان القرآن قد شرف او انه قد زيد عليه او انقص منه، وهذا نسبته الى الشيعة هكذا على العموم باطلة، نسبته باطلة. نعم بعض الفرق من الشيعة قالت هذا، ولكن هذه الفرق نفس الشيعة هاجموهم وابطلوا اقوالهم. اللي هو هذا المصحف الفاطمي اللي قلوا عنه، المصحف الذي بين يدي الشيعة هو نفس المصحف الذي بين يدينا، ولم يجري ولم يقل احد يعتد منهم بكلامه انه في تنقيص او زيادة، ومن قال منهم زيادة فاكابر علمائهم ردوا عليه. واضح؟ يعني لا يجوز ان نفتري على الناس اخرى. كلنا احنا نجزم بحالنا ان اهل كل ناجين، هكذا يعتقد البعض ان كل واحد انتسب انتسابا الى اهل السنة خلاص هذا صار على غرارته وريشه زي ما بيحكوا ومطير الى الجنة مطلقا. لا، يمكن يكون ان واحد معتزلي او شيعي احسن من 20 واحد من اهل السنة حتى بعمله، صح ولا لا؟ نعم. ولا يجوز الواحد ان يسلم لنفسه انه خلاص في الجنة، لا لنفسه ولا لغيره، فلا يجوز الافتراء على الغيب ولا على النفس. كما انه احنا نطلب منهم انه ما يكذبوا علينا ولا ينسبوا الينا غير ما نقول، كذلك يجب نحن ان نتقي الله سبحانه وتعالى بهم، فلا ننسب اليهم الا ما هم يعترفون به، حتى نكون متعاونين على البر والتقوى. التفاصيل هم موجودة، أكيد العلماء هم القرآن بيننا وبينهم نفس كل شيء، ما في خلاف ولا زيادة. ردوا عليه أكثر من 12 واحد منهم، كلهم من أكيد العلماء هم ردوا عليه وأبطلوا قوله. قال: والإيمان بالميزان واجب. ثم كيفية الوزن فقد قيل. شوف الإيمان بأصل الميزان واجب لا خلاف فيه، ثم كيفية الوزن فقد قيل فيها خلاف. يعني كيفية الوزن، كيف يزن الله سبحانه وتعالى الأعمال؟ قيل: توضع صحف الحسنات في إحدى كفتي الميزان وصحف السيئات في الكفة الأخرى ثم توزن. وهذا القول الذي اعتمده أهل السنة بناء على حديث صحيح المشهور، ان البطاقة حديث البطاقة. وقد يجوز ان يحدث الله تعالى اجساما مقدرة بعدد الحسنات والسيئات بحيث يتميز احدها من احدهما من الاخر ثم توزن كما توزن الاجسام. على كل الاحوال الله سبحانه وتعالى خلق الميزان لحكمة يعلمها، قال كثير من العلماء انها اقامة الحجة الحسية على الناس، إقامة الحجة الحسية المشاهدة بحواسهم على الخلق. قال: وما ورد به خبر الصادق نؤمن به ونحمله على وجه يصح، وبالله التوفيق. فنحن منه الإيمان بكل ما وردنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام. وتوجد علامات وهذه العلامات الخمسة المشهورة. نعم لا شرحها يعني ترجع له تقرأوا دائما صحيح انه ثابت المهدي ثابت ولكن ليس قطعا ولكنه ثابت يعني بحديث مشهورة يعني يمكن ذلك لا انقطع بها الامام خالد السجاني وكثير من العلماء المتاخرين يعني حققوا في هذه المسائل ودققوها. اما العلم الثاني متواتر يعني لم ارى واحد يعني من العلماء المعتدين ينكره. في تحقيق موجوده الامام الكوثري ايضا وكثير من العلماء. باب الإيمان بعذاب القبر نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر. الكفار يعنف عليهم في نزع أرواحهم ويخبرون بما هم قادمون عليه من العذاب الهون. يعني إذا حان أجل الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يأمر ملكا فيقبض الروح، يأمر بعض الملائكة فيقبضون الأرواح، ويعنف على الكفار في نزع الأرواح، خلاف المؤمنين الذين يؤمنون ويبشرون بالجنة التي كانوا يوعدون. فقبض الروح بالنسبة للكافر ليس كقبض الروح بالنسبة للمؤمن. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين. ويسأل الميت عن ربه وعن محمد صلى الله عليه وسلم. ويسأل الميت عن ربه وعن محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تعلمون ورد كثير من الاحاديث انه يسأله الملائكة تسأله الميت من ربه وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم او في الرجل المبعوث فيكم. طبعا والانسان ليس بشرطه ايضا يجيب الملائكة بل بحسب أعماله في الدنيا، بحسب أعماله قبل أن يموت. وورد خبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الكلام أنه أيكون عقلنا معنا؟ قال نعم. قال إذا لا أبالي. عندما يسأله الملائكة إذا كان عقله معه قال لا أولى لأنه ممكن من إيمانه في الدنيا. شوف كيف درجة كبار الصحابة في الإخلاص والتقوى والإيمان بالله والثقة بعدله وبه سبحانه وتعالى. ما بعرف قبل زمن الرسول ولا قبل موته عليه السلام. سبق احنا سبق الكلام منا انه لا يسألون نعم لانه اهل الفقر الرسول هم يعني ناجون. مش حكينا هذا في الكتاب السابق اهل الكتاب من كفر منهم بنبيه فهو كافر ومن آمن منهم بنبيه فهو مؤمن. عذاب القبر والله يعني وجدت يعني بعض الكلام بعض العلماء انه عذاب القبر ثابت بالنسبة للمؤمنين وغير المؤمنين، يعني عفوا للمسلمين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرها من الإيمان ثابت في حق الجميع، يعني كل الكل يسأل في قبره. لا انا عشان يحكيت يعني كثير ما نقصوا على انه على عذاب القبر في حق جميع الامور. الله اعلم اللي شفت بعض ولكن اللي بعرف ايضا ان فيها خلاف نفس المسألة فيها خلاف، ولكن الراجح الله اعلم انه عند جميع الامم. نعم على الجسد والروح، هذا هو القول المشهور عند اهل السنة، ومنهم من قال على الروح فقط، يعني في عند بعض اهل السنة قالوا على الروح فقط، ولكن الراجح والمشهور انه على الجسد والروح. السؤال كذا موضوع الشيطان عن القرآن الكريم يجب ان نؤمن كان الغيران نعم انه الان هل قرأت القرآن الكريم واذا ورد هل هناك نسخ قبل ام نسخ المعاني والاحكام مع العلم ان هناك حديث صحيحة تورد او ظاهرها ان هناك نسخ قبل القرآن الكريم. نعم حديث عمر بن الخطاب إذا يخشى من هذه إذا يخشى من هذه الجنة بالذكر والأنثى وبعض الأحاديث طبعا هذا مش ليس قولي، ولكن هذا المثل طبعا مشهورة في علم أصول الفقه وفي يتكلم عليه العلماء في أكثر من علم يعني من العلوم الإسلامية. النص المقضي بالقرآن يعني نص القرآن ثابت، هذا هو المشهور والمعتمد عند العلماء، وبعض العلماء قليل منهم انكر هذا قال لا يوجد نص لفظي، ولكن المعتمد والمشهور انه يوجد نص لفظي للقران لبعض ايات القران، فهذا ثابت. هذا تكمل السؤال، يطلق على القران على ماذا يطلق القرآن؟ على ما وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق التواتر بغير ما أرسل، يعني بغير ما نسخ، يعني الآية المنسوخة حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال عنها آية، بعد أن نسخت لا يقال عنها آية، يبطل كونها قرآنا. ونص على هذا كثير من العلماء منهم الشيخ عبد الغني المالكي وغيره كثير، قال يعني النص اذا ثبت نسخ لفظي فلا يقال عن المنسوخ انه آية حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب الايمان به بعد نسخه. شرط انه يصلنا متواتر وغير منسوخ، ايضا غير منسوخ نسخا لفظيا، وهذا جيد سؤال جيد. فالعلماء فصلوا في هذه المسألة أيضا وذكروها في كثير من الكتب. نعم الآن لا يعتبر القرآن، لا يعتبر كلام الله، ولا يعتبر كلام الله الآن. منسوخ نعم، الآن لا يقال عنه هو كلام الله. القرآن هو الذي بينه وبين النبي. فكيف لا يخرج هذا من داخل بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجه، الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجه بنفسه. الله مش موجود في القرآن بآيات النسخ على مرة، هي مسألة موجودة. لا يعني نتكلم عن المنسوخ لفظا، ليس المنسوخ لفظه يعني ليس موجودا. ما هو لو انك انت كنت تزن علي وانا اجاوب الاخر لعرفت اني حكيت بهذا الكلام، وارجو لما احكي كلمة انه كل واحد ينتهي ايش اللي بحكيه. اذا كانت غلط احكيلي غلط، واذا كانت صح ما تعيدهاش. فانا جاوبت سمعت الله يهتدت اربع مرات شايف. فما لم يكن متواتر لا يقال عنه قرآن، وان قيل انه قرآن. ما لم يكن متواتر سواء كان منسوخا او لم يكن منسوخا مما ادعي انه من القرآن، ما دام غير متواتر لا يقال عنه قرآن ولا يقال عنه كلام الله. بس مش عشان يعني انا بقول لبين وبينك نحكي ونحكي بين ربي، ولكن لازم نقول موطن يعني. يعني انا لما ازوج واحد مش اقول لحاله الجواب ما الفهم يعني. وهو لما يقول يعني ما بكلفة. نعم. كان في سؤال لا جميل. لو انك انضغط للشيخ زكريا الانطاري في فتح العهد ايش قال؟ في اولها يروح يقرا على المرأة اللي هي رسوخ في كلمة بيحكي لك اياها بيحكي آلة عملا لا حكما. وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة عملا لا حكما. شايف هاي رواته آيات عملا لا حكما في ذكر في الفاتحة، أما في غير من القرآن مما ورد يعني فيه فهي آية. من أنكر أنها من الفاتحة طبعا لا طبعا، هذا اتفق عليه العلماء. سيدي المسجد في القرآن شو يحكم يعني؟ يعني ابن رب العالمين كل عنده بلق عنه تعالى عن الشهير. طبعا انا بجاوبك الان جواب مقتطع لانه هذا نعم يعني محل بحث هذا المسألة في اصول الفقه. الله سبحانه وتعالى علم منذ الازل ان بعض الاحكام تصلح للعباد في بعض الازمان دون البعض، فكلفهم بها في ذلك الزمان. وكان الله سبحانه وتعالى قد علم منذ الازل انه عندما ينتهي زمان صلاحية هذه الاحكام او اصلاح هذه الاحكام للعباد فانه يبدلها بغيرها من الاحكام. فلذلك عرف العلماء المسخ بانه انتهاء المدة، يعني عبارة عن بيان المدة التي ينتهي بها العمل بالآية، بيان المدة التي يكلف الناس بالعمل بهذه الآية او بهذا الحكم. هذا هو المسخ، لأن هذا الزمان يكون أصلح الأحكام في حق الناس هو هذا الحكم فترة معينة. طب الحكم النفس اللم وبقاء الحكم تعددا نفس اللفظ يعني ووقاء الحكم نسخ هذا اللفظ وبقاء الحكم الحكم لعل اللفظ يكون أبلغ أو أوقع في الأسماع فهذا جائز، يعني الحكم فيه يمكن يكون ابلغ او اعم او اوقع في التأثير في الناس، لانه معروف انه في بعض الايات اوقع على الاسماع من البعض. هكذا يشاء الله، هكذا شاء الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها ولفائدة فعلها. نعم. يعني وجد أن يكسر القراءة. نعم. ينصف كتابة مجاعة القرآن. نعم. أتناقض عن قراءة الشافعي. القراءة الشاذة لا يقال عنها قرآن، لأن لهذا الإمام الجزري في مشهد في القراءة العشر نص على أنه لا يعتبر قرآن إلا القراءات السبعة اتفاقا بين العلماء السبعة المتواترة والثلاثة على ما هو المشهور عند العلماء على ما هو التحقيق. أما المتواتر فلا يقال عنه قرآن ولا يجوز القراءة به في الصلاة، الشاذ عفوا لا يقال عنه قرآن ولا يجوز القراءة به في الصلاة، وإذا قرأت به عاملا تبطل صلاته. لما يسموها قراءة لأنها وردت على أنها يعني من القرآن وردت فقط وردا، أما لا يقال عنها قرآن او لغيرها من فقط، اما لا يقال عنها قرآن لانها لم تصل تواترا ولا يجوز القراءة بها طبعا هي تفصيل هالمسألة في القراءات يعني في علم القراءة منصوص عليها ومبحوث الأحكام تاما يعني. وزي ما حكيت لك كتاب النشر في القراءات العشر شرح الطيبة وشرح الجبرية كل هذه المسألة مشهورة. نعم الشيخ احنا سلم مع مخصوص الشيخ في الشكل الشرعي. نعم لا من حيث التلاوة مضيقة وهذا جاء إذنه على القاعدة الأصولية إنه إذا لم يكن قرآنا كان قبرا وهذا الرأي المرجو. نعم يعني إذا لم يخلق الله قرآن فأقل أحواله أنه خبر على رسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني إحنا لما يجبهم. ولكن هذا القول ضعيف يعني جمهور العلماء على عدم العمل الأخذ من هذا الباب. نعم تعامل المعاملة الحديث هذا عند البعض مش عند الشافعية. قال ويشاهد المؤمن مصعده في الجنة والكافر مصعده من دار العذاب مصعده مقعد اسم مكان. ومنكر ونكير فتانا القبر ومنكر ونكير فتانا القبر وهو الملكان اللذان يسألان العبد إلى قبر. ورد ويكفي في تقنية من الأحاديث يعني ظنية لأن يعني إذا كانت أثناء الله سبحانه وتعالى من يعني تأخذ بالدميات يأخذ بها في الدميات لأن ذلك أثناء الملائكة بعض الناس يقول إسرائيل لم يثبت له ما وصلت وفي حديث ضعيف ويجوز العمل في هذا لأنه من ذلك التقنية يعني فقط أثناء الله سبحانه وتعالى اتفق العلماء على أنها من باب من الأبواب التي يجوز العمل بها فيها بالظنيات بأخبار الآحاد تحويلات كثير من أثناء الله سبحانه وتعالى ويجوز في أخبار الآحاد ويجوز رسمية الله سبحانه وتعالى بها ثم ذلك أثناء الملائكة يجوز وغالبا أثناء الملائكة يعني بتكون فيها إشارة إلى وظيفتهم منذ وعاتل لأن الإنسان يمكنهما إذا رأىهما شيء وعزرائيل وجبرائيل وكل هذه الأثناء لا أثناء يعني لها معانا بسرعة علماء التفسير كل اسم من هذه الأثناء يشيء إلى وظيفة الملائكة شيء حديث عذاب القبر حديث عذاب القبر أحاديث مشهورة مشهورة المصدر متواترة معنا فيجب الأخذ بها ويجب الاعتقاد بعذاب القبر ونص على ذلك كثير من علماء أهل السنة منهم الإمام سعد الكسباني في شرح العقائد النسكية كثير من العلماء يعني مش فقط هو لو بدنا نعدد متواتر نعم ولكنها هي متواترة معنا مشهورة المصدر وانا بجاهد السؤال تسيبه حكم بإنكار عذاب القبر لهو حكم من إذا أنكره لإنكاره التواتر المعنوي فلا يكفر بل يقال عنه مبتدع يعني معروف انه التواتر اللفظي التواتر اللفظي أشد في إقامة الحجة على الحكم لأنه متواتر لفظا اما التواتر المعنوي قد يخالف فيه الحكم فيقول انا اطلب ان هذه اخبار احاد وتفيد الظن ولكن لم تصل الى رتبة التواتر فلا يجب علي الايمان بها فهذا يقال عنه انكر شيئا بتأويلا زائد فلا يكفر ويقال عنه مبتدع ليش مبتدع لانه ابتدع فخالف اهل القيمة فيما اتفقوا عليه في مقامة عندهم عليه الأدلة عند أهل السنة يجب الإيمان بعذاب القبر والمقصود من عذاب القبر هو عذاب البرزخ ومعلوم أن الدار ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة فالمقصود إذا أطلق العلماء قولهم بأنه يوجد عذاب في القبر معنى قولهم أنه يوجد عذاب في دار البرزخ، وهذه نص عليها معظم المتأخرين كتبا من علماء أهل السنة في كتب العلماء. كيف؟ لا يشترى طبعا على الروح، لأن البرزخ يطلق على الروح وعلى الجسد. لذلك قلنا ان بعض علماء اهل السنه قالوا عذاب القبر يكون على الروح، بعضهم والجمهور على انه على الروح والجسد، والجميع اتفق على انه لو خلق الله سبحانه وتعالى كما يذكر الامام البيهقي، لو خلق الله سبحانه وتعالى الالم والعذاب في جزء من الجسد فيصح ذلك ويجب الإيمان به ولا يكون مستحيلا عقلا، ويصدق وجود عذاب القبر بناء على صدق هذه المقولة. يعني جديد أحد العلماء لما قال أن العين تسمع على درجة معينة، طبعاً ترى على درجة معينة، ويستطيع أن يؤدي بأمور بالموسيقى الحقيقة دون أن ترى أنت لبين وجود أشياء لا تحصلها الله أنت من الملائكة والله الطبيب عرفوها أنت لا ترى ولا موجودة نفسية موجودة يعني وأنت لا ترى فأي السماء لذا ترى يتم الله وجزء دون أن ترى طبعا. ولذلك الأحاديث التي وردت إنه الديك يسمع والحمار يسمع والكلب يسمع هذا لا يستبعد مطلقا، هذا فيه إخبار ببعض الأمور اللي انت ذكرتها الآن التي ثبتت عن طريق التجربة، إخبار ويمكن أن تعتبر أدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر صلى الله عليه وسلم أن حس الحيوانات حس بعض الحيوانات يختلف في إدراكه عن حس بني آدم، شيء الناس يدركون بعض درجات الأشعة. احنا نقل لهم في درس علم كلام لأفصلكم هناك لتفصيل جميل جدا، ولكن الموضع يعني لا يلائم، ولكن يكفي ان نشير الى المعنى الاجمالي انه يعني بعض الحيوانات يدركون ما لا يدركه الناس، وهذا ثابت طبعا. طب مجالك عن أدلة الله الجذاب يقول المذيع في الجر خاصية عجيبة جدا، جاء الصورة هو وقال انظر الى الانثى الان تنادي على الذكر بصوت يقنعه على بعد مساعة طويلة، ولو كان الانسان تقول بي لن يسمع لك، لذلك طبعا سمعنا الصوت هو عن طريق آلات دقيقة لدينا ما استطعنا أن نسجل هذا الصوت إلا بأعجوبة تجربة، لا يمكن أن يسمح الإنسان بالمسمع عنه، وهذا شيء طبعا لا ينكر أيضا لا ينكر. نعم كان أجلك الله الجن يقتل يعني فريسة طبعا طردها أو أنزلتها لدى المسمع مرته هذا لذلك اهل السنة اعتمدوا في يعني وسائل المعرفة على العقل اصالة منها على الحس الذي يعتمد على الحواس انه بيحكي لا شفوش بأي شيء او لا يوجد شيء الا يجب ان اشوف ان ارى، لأنه كل انسان جاهل لا يبقى قائما على مذهب اهل السنة ولا يعرف من هم اهل السنة، هذا مذهب التجريبي صح ومذهب الوضع عند الفلاسفة الغربيين حتى ذلك بخارج العقل لا يعترف بالعقل اصلا. في مذهب فلسفي قائم بحد ذاته لا يقول ان في شيء اسمه عقل، بس في شيء اسمه هوى. شايف؟ اذا كان قصد المؤمن المؤمن به نحن ولم يكسر من خالق فيكون صحيح. اما الاصل ان يكون الاعتقاد نفس الايمان كلفظ، اما اذا كان قصده هو هذا القصد فيكون صحيح كلامه، لانه لا نجزم بتكفير كل من انكر عذاب القبر. اما اللفظ يعني كيف في فرق يعني بين الصلاح يكون صلاح الخاص يسمون اللي يكفر الذي ثبت الذي ثبت عنده ان الاحاديث والحجج الواردة في عذاب القبر متواترة معنا وانكر ذلك لانه يستبعد بعقله حصوله مثلا. ولكن يعني عموما من ثبت تواتر الاحاديث عنده وانكر فيكفر سواء في عذاب القبر او في غيره من الامور التي اخبر بها صلى الله عليه وسلم عنها. اما من ثبت عنده معنوية بتواتر معنوي لا، الذي ثبت عنده سواء بتواتر لفظي او تواتر معنوي يكبر، لان التواتر حجة سواء كان بالمعنى او باللفظ. التواتر حجة سواء كان بالمعنى او باللفظ. ولكن الذي لم يثبت عنده تواتر لا لفظي ولا معنوي لا يكبر. بالاستقراء بالكذا بحكي انا والله بالبحث نعم، وهذا اللي بسموه الكافر كفر تأويل، يعني كفر بتأويل جائز يعني مستتاب. اما من انكر عبادة فهو كافر. بالتكفير يعني مين هو الواحد اللي وضح لي؟ هل هو انت مثلا اذا اقام عليه حجة مستتاب وإلزمه في بعض الأمور بأسئلة لم يستطع الجواب عليها ثم أنكر بكون معاند ويكتب شيئا، أما إذا استطاع الجواب عليها وذلك لم يستطع أن يجيب على سؤاله فبدل المسألة خلافية. شوف كيف؟ لا يحتاج لمجموعة زي المسألة أنا أقول بلد في واحد في هو لا هو التواتر هنا احنا اقامة التواتر او عالم التواتر يعني بتريد انك يعني تسترجي انه في تشويات التواتر تحققت. شوف كيف يعني اذا اقام عليه المجموعة يكون اقوى في اقامة الحجة، واذا اقام عليه الواحد بكفي، لانه ادراك انه متواتر او لا يصدق يعني يمكن ادراك التواتر او عالم التواتر الواحد. لهذا كثير من العلماء يحكمون على بعض الحديث انها متواترة شايف وحدهم يعني يحكموا باستقرائهم بطرق الحديث، يعني يجوز اقامة الحجة بالتواتر له. هذا بخلاف التبليغ، يعني غير مسألة التبليغ هذا غيرها. هذا ممكن يكون نجيز مثلا ايضا شيء ثاني سؤال عندما نحن رسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، هذا ينص عليها العلماء. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل والله انا بحبش يعني انه تتفرع الاسئلة كتير، مش لانه بحبش اني اثيب يعني ولا انه لانه بشعر انه كتير من الاسئلة يعني محلها ليس في درس العقائد. التلقين مسألة فقهية ومعروف التلقين انه يعني جائز وارد في احاديث ضعيف ولكنه جائز، ومن انكره بنحكي له انت كافر ولا انت مثلا، اللي بده ينكر ينكر واللي بده يعمل يعمل. لا هو حسين نعم يمكن ان يسمع بل يكون شبهه اشد واقوى من حسين نعم الم يرد في الحديث اذا انصرف اهله سمع في اباء عيالهم مين اللي بيسمع اللي كل الكلام اذا سمع الكعب بيسمع الكلام والتلقين هو زي الكلام ما بيسمع نداء سيدنا محمد لأهل الخليل صح؟ قال ما انتم بأسمع لي منهم صح؟ القياس ما جائز اذا سمع صوتا معا فيجب ان يجوز سماع ان يسمع صوت الكلب مثلا او صوت الانسان هذا القياس جائز هذا بحضي بس الناس بس ما هو اللي يرسون هذا فيها خلاف جميع المظهور مثلا تسمع بالاطح انه يسمع دائما اذا وجد والله اعلم اين يوجد اذا كان مبيت لا يجب ان يرحب عن المجلس نص العلماء يعني عند الرغم مثلا لهذه المسألة انه جعل الله سبحانه وتعالى صلة بين الانسان بين روح الانسان وبين قبره بعضهم قال هي دائمة نقطة معينة وبعضهم قال لا ليست دائمة هذا من المسألة كان بين المسألة تكون قصة نعم وهذه المسألة نعم نشوف لماذا لا يجب عليك انك تذهب للقبر عشان تدعي ولا يجب عليك انك تذهب للقبر عشان تسأل او شايف تناجي الله سبحانه وتعالى استغفارا للموت لا يجب يجب انك تدعي لأهل القبور وانت على بعد منهم وانت في بيتك وانت لست في مقبرة حتى وان لم ترى قبرهم نجوبا ما بعرف هي ابو هاشم اذا نقل نجوب شرعي لا اعرف ولكن يعني يضرهم يعني يقصد الموضوع عن الكفر على من يريد ان يقال في الاسلام نعم الافضل زياره اهل القبور وهو سنه والاولى ان تزور قبر اقاربك واقرب الاقارب من لوالدها السنه والمستحب والذي يحتاج عليها اكثر هو الذهاب بالرجلين عن النعلين للقبور نعم هذا الافضل نعم هذا الاسماع افضل السنة على في فكيها الآية وبينها محمد رميز يعني سماع من يستجيب لا وإلا كنت يسمعون بنفس الحديث لما أنتم بأسماعها يعني بمعنى أن عدم انتفاعهم بما يسمعون اما الآية حملوها اهل السنة على ان ما انت مسمعهم يعني سماع من يستفيد شايفون حافظ ان يسمعونك ولكن يسمعونك ولا يستجيبون حتى لو تجاهلون تشتلط يعني انتقع عنهم شكله صح ولا لا حتى لو تجاهلون لا يسمعونهم ولكن هم لا يستجيبون نعم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث يرى النبي صلى الله عليه وسلم فامر به ثم مات وورثه ماذا يعني تحسن الله احياء الغوي والله الذي اعرف ان الحديث ضعيف ولكن يعني بعض العلماء قالوا هو يعني مجبور ويؤخذ به والى اخره، وبعضهم قال هو صحيح بالكشف، والكشف ليس من حجة يعني الحجة القائمة عند اهل السنة، ولكن الحجة عند اهل السنة هو ان كل اهل الفترة ناجم، ومن اهل الفترة هذه هي الحجة عند اهل السنة في نجاة وجبريل الرسول صلى الله عليه وسلم، وارجو ان كنت معنا ذلكم. الحجة هو ان كل اهل البعثة ناجم، وكل اهل الفترة ناجم. جميل. اذا ايش جميلكم الله احد، اذا لم يكن الله احد لا عند اهل السنة انه حتى لو اشركوا فهم ناجم. وسلمت على حسين يعني احنا ما فصلناش فيه المرة الماضية كثير لانها متصاحبة، ولكن المعتمد انهم ناجمون مطلقا. بعض اهل السنة مثل الامام الحليمي وغيره ايضا قال الا الاشراك، وهذا الذي عليه الماتريدية الاحناف انه لا يجب عليهم التوحيد، يجب عليهم التوحيد حتى يعني اهل الفترة. ولكن عند المختار عند اهل السنة يعني بقصوا اهل السنة هنا الاشاعرة هم ناجون مطلقا لعدم التكليف اصلا. والله يا الحديث يعني معارض لحديث اخرى ومسألة مفصلة يعني فيها كتب يعني نجاح والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني عدة رسائل كانت مفصلة عليها يعني هذا الحديث مشكل وما كنا معدلين حتى نبع هذا الشيء. نعم نعم الآية يعني على كل الأحوال هذه المسألة يعني شبه اتفاق، لا نستطيع أن نقول إجماع قطعي، ولكن شبه اتفاق بين أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من المعصيين. هي رسالة يعني هي رسالة وفية جدا يعني بتفضل يا ريت تكمل إياها أو تعطي إياها، لأنه مش غلط يعني إنه في هذا الجلسة الواحد بيتعرف يعني لا نستطيع ان نذكر كل شيء في هذه الجلسة، فبالتالي مفيدة يعني مفيدة ونتقي كل الاحاديث الوارد فيها، يا ريت يعني الواحد يسمع فيه. من بعض يعني تجدوا التقائكم مع غيركم يعني من الاخوة حتى تستفيدوا، اللي فيش عنده شيء ياخذ من اللي عنده وهكذا. كان سيدنا كمان عن كثير من الاب وكثر عنه. نعم هذا احنا قال فالروح تعاد في الجسد وإعالة الروح في جزء واحد وتعال جزء واحد وتعذيب جزء واحد مما يجوز في العقل، وليس في تعرف الأجزاء استحالة ما وردت به الأخبار في عذاب القبر، وهو كما شاء الله ولمن شاء. عفوا ليس في تعرف الأجزاء استحالة كما وردت به الأخبار. الشافعي ان مشيئة العباد هي الى الله تعالى، ولا يشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، وان اعمال الناس خلق من الله فعل للعباد، وان القدر خيره وشره من الله عز وجل، وان عذاب القبر حق ومساءلة اهل القبور حق، والبعث حق والبعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك مما جاءت به السنن وظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين حق، يعني معنى حق يجب الإيمان به. ذكر عن الإمام بيهق في نفس الكتاب المتابعة نفس الكتاب العصري يعني. نعم في عدد القبر هل الإيمان بها واجب في بعض الحديث الكامل وتغيير التنزيل فالسلسل الكامل في تعامل لا معظم ما ورد في عذاب القبر حديث أحد والإيمان بكيفية ولكن الإيمان بأنه في إيمان في عذاب هذا هو الواجب تفاصيل يعني عذاب القبر ليس واجب الإيمان بها لأنها أخبار أحد ولكن لا يبعد أن يكون ميت حقيقة يعني لا يجوز الإنسان أن يحكي هذا مستحيل لا يجوز ولكن أن تجزم فيها برضه مستحيل نعم